أسألكم بالله النبي بن ماذا يستغفر ربه؟ فلعلك تنام ولا تستيقظ. سامح الناس قبل أن تضع هذا الرأس على الوسادة، فلعل الروح تقبض ولا ترد. الاعتبار بمرور الأيام والأعوام. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيام تمضي وساعات تمضي وشهور تمضي وأعوام تمضي ونحن نسير إلى القبر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، اسمع رعاك الله، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، فاغتنم هذا اليوم، فاليوم عمل ولا حساب، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وحسنه جمع من أهل العلم موصيا، قال: يا محمد، اسمع إلى هذه الوصية. جبريل يوصي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام ليله. والله يا أحبة، إن هذه الأيام والأعمار تمضي، وما من شيء في هذه الدنيا إلا وسوف يعرض عليك غدا. ما من عمل ولا من قول ولا من ذكر ولا من كلمة ولا من تسبيحة ولا من تهليلة ولا من تكبيرة ولا من صدقة ولا من كذبة ولا من غيبة ولا من نميمة ولا من لمزة ولا من غمزة ولا من همزة إلا وسوف تعرض عليك غدا في محكمة العدل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه كتابا. يا الله، ما من شيء إلا وقد كتب عليك، وسوف تراه وسوف تسأل عنه غدا بين يدي الله. يقول ابن مسعود، اسمع، يقول ابن مسعود: سوف تسأل يوم القيامة، في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن مسعود: سوف تسأل يوم القيامة عن الماء الدافئ في اليوم البارد، وسوف تسأل عن الماء البارد في اليوم الحار. عن كل شيء. لذلك اغتنم هذا العمر. الصحابة كانوا يغتنمون أوقاتهم، كانوا يغتنمون كل دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة، يقول لبلال: دخلت الجنة وسمعت دفن عليك بالجنة يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله. قال: والله ما توضأت لله وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بعد هذا الوضوء لله عز وجل. كان يغتنم وقته، فحجزت مواضعهم أين؟ في الجنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ انظر إلى اغتنام الوقت والعمر. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم على مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يومه كله طاعة لله. منصور بن المعتمر يروي عنه الذهبي وهو من العلماء، يقول طلابه: كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه. اسمع إلى اغتنام الأعمار والأوقات. كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله، ثم يصلي الضحى، ثم يقرئ الطلبة القرآن إلى قبيل الزوال إلى الظهر، ثم يصلي الظهر ويجلس يقرئ الحديث إلى العصر، ثم يصلي العصر ثم يجلس ويقرئ الحديث والقرآن إلى المغرب، ويصلي المغرب ويرجع إلى بيته ويتناول طعام الإفطار، ثم يجلس مع أهله، ثم يرجع ويصلي العشاء ويجلس في المسجد بعد العشاء يقرئ الناس القرآن، ثم يرجع إلى بيته ويقرئ القرآن على خواص الطلبة، على خواص الطلبة. يقول راوي الخبر: والله جلست عند الشيخ وقرأت على الشيخ من بعد العشاء إلى الفجر. قال: كنا نقول متى ينام الشيخ ومتى يأكل ومتى يجلس مع أهله. اغتنام للطاعات. أنا لا أريد منك، اسمع رعاك الله، أنا لا أريد منك أن تبني صومعة هنا في المسجد وأن تجلس، لا، ولكن نظم وقتك، نظم وقتك، صلي الفجر في جماعة، اذكر الله عز وجل للشروق، اذهب إلى عملك، كن أمينا في عملك، كن صادقا في عملك، اترك الغيبة، اترك النميمة، اترك الكذب في عملك، كن من الصالحين في العمل. لا تجلس مع الزميلة، لا تجلس مع زميلتك على الطاولة وتقول: أختي، أختي إيش؟ لا يوجد أخت في الله، هذه أجنبية ومحرمة عليك. صلي العصر، اذهب مع جيرانك، مع أحبابك، مع أصحابك، اذهب، اجلس على الجوال، على التلفاز، لكن ضمن النطاق الشرعي، ضمن النطاق الشرعي، نظم وقتك، صلي المغرب. ما الذي يشغلك عن أذكار الصباح والمساء؟ أوقات يسيرة هذه تضيع. النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال على إثر المغرب، أي بعد المغرب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، 10 مرات، قال: أرسل الله إليه ملائكة مسلحة يحرسونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، وكان كأنه أعتق 10 رقاب. ما الذي يمنعك من هذا الذكر؟ صلي العشاء في جماعة، اجلس مع زوجتك، مع أبنائك، نظم وقتك، كن في طاعة الله. فإنك يا عبد الله لا تدري متى تأتيك المنية، لا تدري متى تأتيك منيتك. كان السلف إذا قيل لأحدهم إن ملك الموت على باب المنزل ما زاد في عمله شيء، تهيأ واستعد، كل نفس ذائقة الموت، لكن لا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري متى تأتيك المنية. والله لو اجتمع الأطباء ما ردوا عنك ملك الموت. الإمام أحمد في كتابه الزهد عن أبي الهند التابعي الجليل، انظر إلى هذه العظة، يقول أن ملك الموت دخل على سليمان عليه السلام، وكان عند سليمان من بعض وزرائه، وكان يجلس على سريره، فكان ملك الموت ينظر إلى هذا الوزير، فارتعب هذا الوزير، فلما خرج ملك الموت، وكان هذا الوقت الناظر من هذه القصة ليلا، قال هذا الوزير لسليمان: من هذا الذي ينظر إلي فقد أرعبني؟ قال: هذا ملك الموت. وكانوا يأتون على صور الرجال للأنبياء. قال: هذا ملك الموت. فازداد رعبا، قال: أنشدك بالله يا سليمان أن تأمر الريح أن تذهب بي إلى آخر مدرة في الهند، إلى أقصى الهند. فأمر الريح أن تذهب بهذا الوزير إلى أقصى الهند. فجاء ملك الموت في اليوم الثاني، فقال له سليمان عليه السلام: ما الذي دفعك تنظر إلى بعض وزرائي؟ قال: والله إني تعجبت أنه يجلس عندك على السرير، وقد أمرني ربي أن أقبض روحه عند الفجر في الهند. قال: فرأيته ينزل من السماء في آخر مدرة عند الهند، قال: فقبضت روحه وبدنه تركته على وجه الأرض. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الله الله باغتنام هذا العمر، الله الله باغتنام هذه الساعات. فإننا مقبلون على يوم عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نصيحتي يا أحبة، في كل يوم وفي كل ليلة قبل أن تضع هذا الرأس على الوسادة راجع حساباتك، راجع حساباتك مع الله. من ظلمت؟ بماذا قصرت؟ ماذا تكلمت؟ ماذا أذنبت؟ راجع حساباتك في كل ليلة، في كل ليلة استغفر ربك، تب إلى الله في كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر الله وأتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. أسألكم بالله، النبي من ماذا يستغفر ربه؟ من ماذا؟ استغفر ربك وتب إلى الله في كل ليلة، فلعلك تنام ولا تستيقظ، لعلك تنام ولا تستيقظ. اعف عن من ظلمك في كل ليلة، سامح الناس، سامح الناس قبل أن تضع هذا الرأس على الوسادة، فلعل الروح تقبض ولا ترد. صعبة هي، صعبة أن تسامح الناس. يقول أنس: كنا نجلس مع النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فدخل هذا الرجل. قال: في اليوم الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وإذ بذاك الرجل. قال: في اليوم الثالث، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وإذ بذاك الرجل هو. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لأتبعنه، أريد أن أعرف ما هذا العمل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. قال: فبت عنده 3 ليالي. قال: والله ما وجدته من أهل الصيام ولا من أهل القيام، عبادته قليلة. قال: فأخبرته في اليوم الثالث عن ذلك. قال: كما رأيت، ليس لي من عبادة وليس لي من قيام ولا من صيام كغيري، لكنني ما بت ليلة على وسادتي وفي قلبي على مسلم من شيء. يسامح الناس. فكان الثمن ماذا؟ ماذا كان الثمن؟ الجنة. قال له ابن العاص: هذه التي لا نطيق، هذه التي لا نطيق، صعبة، لكن ثمنها ماذا؟ الجنة. قلوب الناس اليوم قاسية، قلوب الناس اليوم قاسية إلى ما رحم ربي. لماذا هذا الكبر؟ ولماذا هذه الغلظة؟ ولماذا هذا الحقد؟ ولماذا هذا الحسد؟ والله أخدم يا أحبة، والله كنت في المستشفى في زيارة، هذه أنا وقعت معي، وأنا بالمصعد، وأنا بالمصعد دخل رجل ومعي طبيب، يقول لي: يا شيخ، أين غرفة تغسيل الموتى؟ أين غرفة تغسيل الموتى؟ قلت: لا أعلم. دله الطبيب، قال وهو يخبط هكذا في المصعد، الرجل مستعجل، يقول مستعجل. فأريد أن أسأله، وإذ هو باشر بالكلام، قال: أريد أن أدرك أبي قبل أن يغسل وأن يكفن، فإني نذرت، لا بارك الله فيك ولا في نذرك، فإني نذرت لله أن أكسر يدي أبي قبل أن يغسل. أي قلوب هذه؟ نذر أن يكسر يدين أبيه قبل أن يغسل وأن يكفن. أي قلوب هذه؟ الله الله، باغتنام العمر والساعات، أعمار تمضي وساعات تمضي. قيل لبعض السلف وقد تجاوز 100: كيف مرت هذه السنوات؟ قال: كمن دخل من باب وخرج من باب. اللهم بارك لنا في أعمارنا.